بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا العاشر بعد الخمسمائة من دروس تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا في سورة القصص مع بداياتها، مع قوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ونمكن لهم في الأرض، أرض مصر أو أرض مصر والشام. وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكانا يتمكن فيه، ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، أي من بني إسرائيل، ما كانوا يحذرون من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم. وقرأ حمزة والكسائي ويرى بالياء، وفرعون وهامان وجنودهما بالرفع، يعني صارت القراءة ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى بإلهام أو رؤيا أن أرضعيه ما أمكنك إخفاؤه، فإذا خفت عليه بأن يحس به أو يحس به فألقيه في اليم في البحر يريد النيل، ولا تخافي عليه ضيعة ولا شدة، ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك أي عن قريب بحيث تأمنين عليه، وجاعلوه من المرسلين. روي أنه لما ضر بها الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبال بني إسرائيل فعالجتها، فلما وقع موسى على الأرض هالها نور بين عينيه، وارتعشت مفاصلها ودخل حبه في قلبها بحيث منعها من السعاية فأرضعته ثلاثة أشهر. ثم ألح فرعون في طلب المواليد، واجتهد العيون في تفحصها، فأخذت له تابوتا فقذفته في النيل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تعديل لالتقاطهم إياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيها له بالغرض الحامل عليه، وقرأ حمزة والكسائي وحزنا إن فرعون وهامان كانوا وجنودهما كانوا خاطئين في كل شيء، فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفا لأجله ثم أخذوا يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون أو مذنبين، فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم على أيديهم. فالجملة اعتراض لتأكيد خطائهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به، وقرئ خاطين بالتخفيف أو خاطئين أو خاطين الصواب إلى الخطأ. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هو قرة عين لنا لأنهما لما رأياه أخرج من التابوت أحباه، أو لأنه كانت له ابنة برقاء وعالجها الأطباء بريق حيوان بحري يشبه الإنسان فلطخت برصها بريقه فبرئت. وفي الحديث أنه قال لك لا لي، ولو قال هو لي كما هو لك لهداه الله كما هداها. لا تقتلوه خطاب بلفظ الجمع للتعظيم عسى أن ينفعنا، فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع، وذلك لما رأت من نور بين عينيه وارتضاعه إبهامه لبنا وبرء البرصاء بريقه، أو نتخذه ولدا أو نتبناه فإنه أهل له. وهم لا يشعرون حال من الملتقطين أو من القائلة، والمقول له أي وهم لا يشعرون أنهم على الخطأ في التقاطه أو في طمع النفع منه والتبني له أو من أحد ضميرين اتخذه على أن الضمير للناس، أي وهم لا يشعرون أنه لغيرنا وقد تبنيناه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح فؤاد أم موسى فارغا صفرا من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، كقوله تعالى وأفئدتهم هواء أي خلاء لا عقول فيها، ويؤيده أنه قرئ فرغا من قولهم دماؤهم بينهم فرغ أي هدر، أو من الهم لفرط وثوقها بوعد الله تعالى، أو لسماعها أن فرعون عطف عليه وتبناه. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إنها كادت لتظهر بموسى أي لتظهر بموسى أي بأمره وقصته من فرط الضجر أو الفرح بتبنيه، لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أو الثبات لتكون من المؤمنين، من المصدقين بوعد الله أو من الواثقين بحفظه، لا بتبني فرعون وعطفه. وقرئ موسى إجراء للضمة في جار الواو مجرى ضمتها في استدعاء همزتها همز واو وجوه، وهو علة الربط وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته مريم قصيه اتبعي أثره وتتبعي خبره، فبصرت به عن جنب عن بعد، وقرئ عن جانب وعن جنب وهو بمعنى وهم لا يشعرون أنها تقص أو أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع ومنعناه أن يرتضع من المرضعات جمع مرضع أو مرضع وهو الرضع أو مرضع وهو الرضاع أو موضعه يعني الثدي من قبل قصقصها أثر. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم لأجلكم وهم له ناصحون لا يقصرون في إرضاعه وتربيته. روي أن هامان لما سمعه قال إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله. فقالت إنما أردت وهم للملك ناصحون. فأمرها فرعون أن تأتي بمن يكفله، فأتت بأمها وموسى على يد فرعون يبكي وهو يعلله، فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها. فقال لها من أنت منه؟ فقد أبى كل ثدي إلا ثديك. فقالت إني امرأة طيبة الرائحة طيبة اللبن، لا أوتى بصبي إلا قبيلني. فدفعه إليها وأجرى عليها، فرجعت به إلى بيتها من يومها، وهو قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها بولدها ولا تحزن بفراقه، ولتعلم أن وعد الله حق علم مشاهدة، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن وعده حق فيرتابون فيه، أو أن الغرض الأصلي من الرد عليها بذلك وما سواه تبع، وفيه تعريض بما فرط منها حينما سمعت بوقوعه في يد فرعون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة في قصة سيدنا موسى عليه السلام التي أخذنا مطلعها والبداية التي كانت فيها. ربنا عز وجل يقول ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمكن لقوم من الأقوام في الأرض هيأ الأسباب، وعندما يهيئ الله سبحانه وتعالى الأسباب يظلم من ظلم ويعدل من عدل، يكفر من كفر ويؤمن من آمن، ويجعل الله سبحانه وتعالى تمكين الأرض أرض مصر والشام يجعلها لمن أراد الله عز وجل أن تكون لهم التمكين والولاية والخلافة، وذلك سيكون للمؤمنين. لكن عندما يعودون إلى دينهم وإلى سنة نبيهم وإلى الطريقة التي أمرهم الله عز وجل، حين ذلك يذهب ملك عدوهم ويهلكهم الله عز وجل. لذلك قال ربنا ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ربنا عز وجل يري فرعون الحذر الذي كان يحذره. كان الكهان جميعا يخبرونه أن مولودا سيأتي من بني إسرائيل يكون قضاء ملكك على يديه، فأمر القوابل وجعل الجواسيس والعيون أيما امرأة حملت فيعينون وقت وضعها ويأتون إليها، فإن ولدت أنثى تركوه وإن ولدت ذكرا جاء أعوانه بشفرة عظيمة فذبحوه أمام أعين المرأة التي ولدته ولا يبقون ذكرا. فربنا عز وجل جعل من المكان الذي كانوا يحذرونه مكان هلاكهم. فربنا عز وجل أنجى سيدنا موسى من هذه المكيدة. لذلك جاء في القراءة الأخرى ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ربنا عز وجل شاءت قدرته وإرادته أن تحمل أم موسى بموسى، وعرفت بأنها حامل، وقيل في قول إنها لم يظهر عليها في أول الأمر، وذلك من أجل أن تطمئن في أول حملها. لكن الله عز وجل عندما علمت هذه المرأة بأنها حامل، الله عز وجل أوحى إليها، ألهمها، بين لها بطريق من الطرق، ألهمها شيئا، جعل لها رؤيا، إنك ستأتي بولد فأرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سيأتيك الولد. وجاءت تلك القابلة التي وقع موسى عليه السلام على يديها، فرأت ذلك النور الذي من جبهته وفي جسده، فأحبته حبا شديدا، ولذلك لم تخبر أحدا، بل صارت ترعاه حتى أرضعته أم موسى 3 أشهر متوالية، وكانت تراقبها وكانت تخاف على نفسها وعليه. لكن ربنا عز وجل يقول أن أرضعيه فإذا خفت عليه، خفت أن يحس بك أحد، فما لك إلا طريق واحد، فألقيه في اليم أي في البحر أي في النيل، ولا تخافي، لا تخافي على موسى، فإن موسى في كلاءة الله وعناية الله، لا تخافي عليه ضيعة، لا تخافي عليه شدة، لا تحزني لفراقه، هنالك وعد من الله عز وجل، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك في وقت قريب جدا تأمنين عليه وجاعلوه من المرسلين. وهذه بشارة أخرى من الله تبارك وتعالى لأم موسى. وقع موسى على الأرض، نزل موسى من ذلك العالم، عالم الأجنة، إلى عالم الحياة، وقع النور الذي بين عينيه، فما كان من تلك القابلة إلا أن ترتعش مفاصلها، ويدخل الله سبحانه وتعالى الحب، حب موسى في قلبها. نعم، لذلك هذا الحب منعها أن تذهب إلى قومها وإلى فرعون وأن تخبره بهذا الولد. أخذت أم موسى ترضع، أخذ فرعون في طلب المواليد، وأخذ يتفحص، وعندما اشتد الأمر أخذت تابوتا وجعلت له مهدا من خشب صنعته أو أوجدته، وجعلت فيه موسى عليه السلام، وكانت إذا أرضعته وخافت عليه تجعله، وكان بيتها إلى جوار النيل، وتربطه بحبل حتى يبعد عن الأعين، ثم تأتي إليه وترضعه مرة تلو المرة. ولما اشتد الأمر وجاء أمر الله عز وجل ألقيه في اليم أي بدون عودة مرة أخرى، كان الإلقاء منها، وإنه لأعظم إلقاء، فإن الله سهل ذلك على قلبها، وإن الله عز وجل جعلها في المقابل هي أم، تتفطر حزنا لفراق ولدها، لكن الله عز وجل قال لها: ولا تحزني إنا رادوه إليه. لكن النتيجة الأمر الذي كانت تخاف منه قال الله فيه: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. التقطه آل فرعون، الله عز وجل علل ذلك: هؤلاء الذين يذبحون الأولاد، هؤلاء الذين يقطعون رؤوسهم، أخذوا ذلك الولد، أخذوا ذلك العدو الذي قتلوا الألوف من أجله، من أجل أن يربونه وأن يكبر في قصر فرعون وأن يفعل بهم ما فعل وأن يدعوهم إلى الله عز وجل وأن يبطل في المستقبل سحر السحرة وكيد الخائنين، إنهم كانوا مذنبين. فعاقبهم الله عز وجل على أيديهم، فربى عدوهم في قصرهم وعلى أيديهم وفي أموالهم، ابتلوا به. قال الله عز وجل، قال في وصفهم: كانوا خاطئين، كانوا متجاوزين الصواب. وقالت امرأة فرعون عندما رأت هذا الولد الجميل، هذا الرسول الكريم، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قالت لفرعون حين أخرج من التابوت: إن هذا الولد قرة عين لي ولك. عندما رآه ورآه فرعون أحباه، وكانت لفرعون ابنة برصاء، وعندما جاء ريح من سيدنا موسى عليه السلام، وعند ذلك وجاء حيوان يشبه الإنسان لطخ برصها بذلك الريق فبرئ. فكانت النتيجة أنهم برئت ابنتهم، وجدوا ولدا، هذا الولد كان ولدا جميلا. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولد. ماذا قال فرعون؟ قال: لك لا لي. وهذا من تكبره واعتداده بنفسه. وهكذا إن إبليس خرج من الجنة بسبب كبريائه، وهذا أيضا بسبب كبريائه قال: أنا ربكم الأعلى، وهذا بسبب كبريائه يقول: لك لا لي، ولو قال هو لي كما هو لك فإن الله هداها لكان هدا، ولكنه لم يقبل الهداية من البداية، فكان بامرأة كرمها الله عز وجل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وعد منهم آسيا زوجة فرعون. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. خاطبهم، وهذا الخطاب خطاب تعظيم، نجد في هذا الولد مخايل علامات من اليمن والبركة والنفع، وهذا النور الذي نجده بين عينيه وفي جبهته، والذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا لحب هذا الولد. وكان الولد في هذا الوقت طبعا يجوع، فجعل الله عز وجل ارتضاعه في إبهامه لبنا، وبرئت البرصاء بريقه، فقالوا: أو نتخذه ولدا. وكان التبني جاريا عندهم، وهم أهل، إنهم أهل ملك ومال ورفعة وزيادة وإلى غير ذلك، وهم لا يشعرون. في هذه الحال التي يلتقطون فيها هذا الولد لا يشعرون أنهم كانوا على خطأ في نظرهم في التقاطه، لأنهم إنما ألقاهم الطمع والتبني من أجل أن يكون لهم عدوا وحزانا. نعود إلى أم موسى. قال الله عز وجل فيها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هذا القلب، القلب الأم المتعلق بالولد، كيف تستطيع هذه الأم لولا توفيق الله وقدرة الله وتطمين الله عز وجل لم تستطع هذه الأم أن تترك ولدها. ولكن عندما أرسلت أخته مريم من أجل أن تنظر إليه أين ذهب ذلك الولد، وعلمت أنه وصل إلى قصر فرعون وأخذه آل فرعون، وهؤلاء أفئدتهم قلوبهم هواء لا عقول فيها، خافت عليهم من أنهم مخافت عليه من أنه ربما يقتلونه. فلكن الله عز وجل زرع المحبة في قلبه في قلوبهم جميعا، وتحقق وعد الله تبارك وتعالى. فهذا الولد الذي قتل من أجله ألوف الأولاد كانت النتيجة أن يحيا. أين؟ في المكان الذي يصدر منه أمر القتل، أن يربى، أن يبحث له عن المراضع في كل مكان. وكانت هذه الأخت الحنون التي تنظر إليه من كل مكان. إن الأمة قد وصلت إلى درجة أنها ستفصح هذا ولدي، ولكن الله عز وجل ربط على قلبها وحول ذلك الأمر إلى فرح عندما تبناه آل فرعون. ربنا عز وجل قال: لولا أن ربطنا على قلبها، أي ربطنا على قلبها بأي شيء، صبرناها ثبتناها، فهي من المؤمنين الصادقين بوعد الله تبارك وتعالى الواثقين بحفظه لا بتبني فرعون. قالت لأخته قصيه فبصرت به. هذه الأخت التي كانت تتبع أثر ذلك الصندوق من مكان إلى مكان حتى علمت بوصوله، وعندما اجتمع الناس عندما دعا بالمراضع من أجل أن يرضعوا هذا الولد، فكلما جاءت مرضعة من المراضع ابتعد عنها، حول رأسه عنها مع جوعه ومع ضجره ومع بكائه، كان لا يريد أن يأخذ ثدي أي مرضعة على الإطلاق. وحرمنا عليه المراضع، أي منعناه من أن يأخذ من أي مرضعة إلا أمه. فقالت تلك الأخت عندما اجتمعت المراضع: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هم يتعلقون بشيء، يريدون مرضعة، ولكن الذين يحسدون وينظرون كان من بينهم هامان وزير فرعون. لولا أن هذه البنت تعرف أم هذا الولد وتعرف أهله لا تستطيع أن تقول: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اقبضوها، حققوا معها. إذا من التي تعرفه؟ قالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون، فأنا أعرف امرأة لا تأتي بولد إلا إذا وضع على صدرها، عند ذلك أحبها الأولاد، لذلك أنا أدلكم عليها. وهنا استأنسوا من ذلك الأمر وتركوها وجاءت بأم موسى. فما إن جاءت أم موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى ولدها حتى التقم ثديها مباشرة. قالوا لها: من أنت؟ قد أبى هذا الولد أن يأخذ كل ثدي إلا ثديك. فهنا أجابت بكلام طيب مبارك، لم تقل أنا أمه، قالت: إنني امرأة طيبة الرائحة، وأي ولد لا يحب إلا رائحة أمه، طيبة الرائحة، طيبة اللبن. الولد إذا تعلق بلبني أي بالحليب الذي ينزل من صدري تعلق به، أيوة هذا الولد الذي يتعلق بلبن أمه، إذا أخذت هذا فتقول لا أتى بصبي إلا قبيلني، دفعوه إليها. وعندما طلبت امرأة فرعون أن تكون قالت لي أولاد ولا أستطيع أن أبقى هنا في القصر، أخذه معي وأرده إليك، فرجعت به إلى بيتها، وهذا إكرام من الله عز وجل. وهذا البيت حث بالمكارم وبالعطايا وبالأجور، فهي ترضع متبنى الملك لكنها ترضع في الحقيقة ولدها وتأخذ الأجر على ذلك. فرجع من ذلك اليوم إلى بيتها، قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. رددناه إلى أمه، نعم رددنا موسى إلى أمه كي تقر عينها. بأي شيء؟ قرت عينها بولدها، برضيعها، بولدها الذي نزل منها والذي هو قطعة من كبدها. ولا تحزن، إذا لم تحزن بفراقه إلا ساعات، نعم هذه الساعات ربما مرت عليها كالسنين لكن صبرها الله عز وجل. ولتعلم أن وعد الله حق. أي وعد هذا؟ ربنا عز وجل قال لها في الوعد السابق وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الوعد إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولتعلم أن وعد الله حق. كان العلم علم في العقل، علم في الإخبار، علم في الرؤيا، علم في الوحي، ولكن العلم الآن صار الولد على صدرها ويلتقم من ثديها وهو بين جنبيها، ورده الله إليها وزادها فوق ذلك أجرا وكناءة ونصحا ومالا وفيرا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الحق فيرتابون في الحق. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا حقق أسبابه، فربى عدو فرعون في قصر فرعون وفي على ثدي أمه وهي تأخذ الأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى كما قضى موسى عليه السلام على فرعون وعلى قومه بأمر من الله عز وجل، أن يقضي الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين يعثون في الأرض فسادا، سواء كانوا من اليهود أو من المسلمين الذين يعاونونهم اليوم والإسلام بريء منهم. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل شبابا في قوة سيدنا موسى وفي نصح سيدنا موسى، يسيرون على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليحرروا هذا المسجد العظيم أولى القبلتين وثالث الحرمين، ويدحر هؤلاء اليهود الذين عاثوا في الأرض فسادا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.